فصل. ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا معيبة ولا تيس لقوله تعالى لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هرمة. ولا يجزئ في الصدقة هرمة. الهرمة هي الكبيرة الطاعنة في السن فلا تجزئ ولا يجوز إخراجها إلا إذا كان النصاب كله هرمات. وكذلك المعيبة معروف التي فيها عيب لا يجزئ إخراجها إلا إذا كان النصاب كله معيبات. إذن الهرمة والمعيبة لا يجوز إخراجها ولا يجزئ إخراجها إلا في حال واحدة، وهو ما إذا كان النصاب كله هرمات أو كان النصاب كله معيبات. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ولحديث أنس قال ولا معيبة ولا تيس. التيس هو ذكر المعز فلا يؤخذ التيس. السبب قالوا لنقصه وفساد لحمه إلا أنه يستثنى من ذلك تيس الضراب. تيس الضراب قالوا فللساعي أن يأخذه للمصلحة برضا ربه وإنما جاز أخذه في هذا الحال لتميزه وخيرته. وعلى هذا فالتيس يجوز أخذه بشرطين: الشرط الأول رضا ربه، الشرط الثاني أن يكون عند المصدق ماعزا تنتفع بهذا التيس أي تيس الضراب. فإذا لم يكن فيه مصلحة فلا. إذا نقول أخذ التيس يجوز بهذين الشرطين: الشرط الأول رضا ربه، والشرط الثاني إيش؟ أن يكون عند المصدق ماعزا تنتفع بهذا التيس يعني تيس الضراب. نعم. يقول وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار يعني عيب ولا تيس. نعم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، يعني ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. يقول الشرط رذالة المال والدرنة الجربة المعيبة. فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يؤخذ إلا صحيحة على قدر المالين، وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه. وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة، والقول في هذا كالقول في الصغار. فصل. ولا يؤخذ في الصدقة وإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يؤخذ إلا صحيحة على قدر المالين، يعني يؤخذ وسط، نأخذ وسط، لا نأخذ مريضة ولا نأخذ صحيحة، نأخذ صحيحة تكون بينهما بين. قال وإن كان كله مريضا أخذت مريضة. والقاعدة في هذا أن ما يؤخذ يكون على قدر المال. إن كان المال كله صحاحا أخذ صحيحا، وإن كان كله مراضا أخذ مريضا، وإن كان بعضه صحاح وبعضه مراض فإنه يؤخذ من الوسط. نعم. فصل. ولا يؤخذ في الصدقة الربا التي تربي ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا التي طرقها الفحل لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حرزات المال وهي خياره تحرزه العين لحسنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فصل ولا تؤخذ بالصدقة الربا. الربا هي التي تربي ولدها وهي قريبة العهد بالولادة، هذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إن الربا هي التي تربى في البيت لأجل اللبن. الربا هي التي تربى في البيت لأجل اللبن. ولا مانع من أن نقول إن الربا تشمل هذا وهذا. قال ولا الماخض. الماخض هي التي قد حان ولادها، فإن لم يقرب ولادها فهي خليفة، إنما قربت ولادتها تسمى ماخضا، وأما إذا لم يقرب فإنها تسمى خلفة. يقول ولا الماخض وهي الحامل ولا التي طرقها الفحل، لأنها في الغالب تحمل، ولهذا قال لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حرزات المال وهو خياره تحرزه العين لحسنه، تحرزه يعني تحفظه، ومنه الحرز وهو ما يحفظ به المال. إذن قوله تحرزه العين يعني تحفظه العين لحسنه، حرزات نعم، ولا حرزات المال وهو خياره تحرزه العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيرا، وقال عمر رضي الله عنه لسائه لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاثا، ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا. نعم، شرارا المراد الشرار هنا الرديء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. المراد بالشر هنا في الحديث الرديء، الرديء وثلثا شرارا يعني الرديء، فالشر يطلق على الرديء. ويأخذ المصدق من الوسط، فإن تبرأ المالك بشيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز، لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، فإذا دفع حقة عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجدعة جاز لذلك، ولأن التبيعين يجزئان عن الأربعين مع غيرها، فلأن يجزئ عنها مفردة أولى. وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، يعني المصدق الساعي، فزعم ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال فها هي هذه يا رسول الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. فصل. ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة، وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال، والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية. طيب، يقول رحمه الله ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، والفطرة وغيرها سواء، فلا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكاة إلا أنه مستثنى عروض التجارة، فإنها تخرج من القيمة، لأن يعني العروض ليست مقصودة في ذاتها، عروض التجارة ليست مقصودة، يعني مثلا الإنسان يتاجر بسيارات وأراضي وما أشبه ذلك، هذه الأعيان ليست مقصودة، وإنما المقصود إيش؟ القيمة. إذن جميع أصناف الزكاة، جميع أصناف الزكاة لا يجزو فيها إخراج القيمة، سواء كان هناك حاجة أم لا، وسواء دعت المصلحة أم لا، يستثنى من ذلك إيش؟ عروض التجارة فقط، عروض التجارة. وقال بعض العلماء يجزئ إخراج القيمة مطلقا في جميع أصناف الزكاة، حتى صدقة الفطر، حتى صدقة الفطر، فيقول يجزئ إخراج القيمة مطلقا، يعني سواء كان هناك حاجة أم لا، وسواء كان مصلحة أم لا، وسواء كان ذلك صدقة الفطر أم لا، فيجوز مطلقا. هذا القولان. والقول الثالث يجوز إخراج القيمة في غير الفطرة، في غير الفطرة، أن يجوز إخراج القيمة مطلقا في غير صدقة الفطر، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه إخراج صدقة الفطر أنه منصوص عليها. طيب، هذه ثلاثة. والقول الرابع جواز إخراج القيمة، جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، فالحاجة كتعذر الفرض الذي وجب عليه، وكما لو باع نصابه بعد تمام الحول، الإنسان عنده نصاب زكوي 40 من الغنم وجبت فيها الزكاة وباع النصاب، نقول هنا يخرج القيمة. فإذا تعذر الفرض الواجب أو باع النصاب بأن لم يكن النصاب موجودا بعد تمام الحول فيجوز. والمصلحة كما لو اختار الفقير أخذ القيمة، أخذ القيمة، يعني مثلا عنده 5 من الإبل فيها كم شاة، فقال الفقير أريد قيمة الشاة، الشاة أنا من أن أنتفع بها، الحمد لله أنا أكل دجاج وسمك، شاة ماذا أصنع بها، فأريد القيمة، فهنا إيش يجوز إخراج القيمة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جعلها قاعدة مضطردة، فقال يجوز إخراج القيمة في جميع أموال الزكاة إلا صدقة الفطر، لكن كلامه رحمه الله مقيد، قال إذا دعت هناك، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة، وهذا القول هو الراجح أن إخراج القيمة جائز، ولا سيما في وقتنا الحاضر لأنه أنفع، أنفع للفقير في الواقع. فمن وجبت عليه مثل صدقة إبل أو غنم أو ما أشبه ذلك، عنده مثلا 10 من الإبل فيها شاتان، أيما أنفع للفقير، أن يعطيه دراهم ينتفع بها مباشرة أو أن يعطيه شاتين؟ الدراهم أنفع. نعم. وقوله فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع إخراج ابن لبون، ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية، فإن 25 لا تخلو من مالية ابنة مخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران، وهو خلاف النص، واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبائرة من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود.